وعلى آله وأصحابه أجمعين. إحنا متعودين نبدأ بالعلل، ربنا يشفينا ويشفيكم، وبعدين نختم بالتفريق إن شاء الله ربنا يسهل. هاي شغلته ما حدش فيكم جاب نسخ من الكتاب ده؟ معاك؟ كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ كتاب نكت ابن الصلاح، نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح. ما دي النكت ايه؟ بتاعتك دي؟ من هنا والشفا. خلاص اقرا بقى منها. اقرا بقى منها عشان ايه؟ العملية تمشي. احنا واقفين عند يعني آخر حاجة كانت في العلل، ان احنا قلنا ان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هو والشيخ السخاوي تلميذه، وكذلك البقاعي وهو تلميذه ايضا، هم الثلاثة الذين اختاروا او رأوا او تمسكوا بان الحديث المعلول هو ما كان مرويا بسند ظاهره السلامة والصحة، ولكن وجد فيه علة خفية قادحة في صحته، ورأوا أن هذا مأخوذ من تعريف ابن الصلاح، وأن هذا التعريف من ابن الصلاح قصد به إخراج العلة الظاهرة، وأن العلة الظاهرة في الحديث ليست من المعلول اصطلاحي. واتكلمنا عن إن في أجوبة عليها، والأجوبة طبعا اتكتبت، وطبعا مش هنعيدها تاني، لكن احنا آخر يعني نقطة كنا متوقفين عندها، إنه الرد الذي حصل من الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح، ابن الصلاح متوفى سنة 643، فاحنا هنقول له إذا كان انت مستندك هو كلام ابن الصلاح، احنا عندنا اله يسعدك يا رب، اله يسعدك يباركنا. ده اللي هو ايه؟ ابو داود الطيالسي، بس هو لكمانه اللي هو مسروق، لان ده الاصل. اما دي كان ثلاث مجلدات عشان اقول لهم السرقه والحاجات دي. ايوه الاول، وكم ده؟ ده الاول. ايوه بس خلاص كده خلاص، الله يكرمك يا شيخ. النسخه الثانيه اللي هي مسروقه ثلاث اجزاء، بس ما تقولش لحد بقى عشان دي الاصليه، الثانيه مسروقه. وطبعا سرقه الكتب احيانا تنفع، لكنها في كل الاحوال جريمه، بس يعني بجمله. الإمام الخطيب البغدادي صاحب كتاب الكفاية وكتاب الجامع في أخلاق الراوي والسامع، وهو مؤلفاته في يعني مصطلح الحديث وفي علوم الحديث معروفة، هو في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قسم العلة إلى ظاهرة وخفية. وطبعا كان لسه الحافظ ابن حجر لا اتولد، ولا كان لسه ابن الصلاح اتولد، ولا كان وكفاء تلاميذه ايضا اتولدوا. والكتاب الجامع ده ليس بعيد يعني الاطلاع من الحافظ ابن حجر، ولذلك بنرجع نقول اهلا وسهلا، ازيك يا مولانا؟ ازيك الحال؟ بورك فيك كما بورك في الزيت، اكلا ودهنا واضاءه في البيت. فالخطيب في هذا الجامع في الجزء الثاني يقول كده، فمن الأحاديث الجزء الثاني صفحة 257 و258، ولكن التقسيم كله اللي احنا عايزينه في صفحة 257. فيقول: فمن الأحاديث ما تخفى علته. أصبح بدايته دي معناته أنه هيجي تاني. الحافظ ابن حجر يقول: لا، عند ما تخفى وقف. يا عم ادي زقة كده شوية. قال لك: لا. طب ما هو ابن الصلاح جاب اثنين. قال: لا، ده كلامه الأولاني هو المعتمد، والتاني ده أنا عايز أعتبره أنه غير معتد بيه. فأدي ده الخطيب البغدادي يقول: فمن الأحاديث ما تخفى علته. مفهوم المخالفة اللي بيقولوا عليه الأصوليين يعني ومنها ما تظهر علته. أكرمك الله وأعزك، تسلم إليه، ما نتهرمش يا عم. تسلم سلامتك، ما نستغناش. ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. ثم ذكر رواية عن علي ابن المديني، ذكرها بسنة، قال: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. يكون فاضل على المعاش كام؟ هو اللي ماشي دلوقتي فاضل 20، يبقى كله يبقى سلم النمر. لكن هما كان ربنا بيبارك في أعمارهم، لأن ربنا شايف إنهم مستعملينها في طاعته. بعد ما قال الكلام ده قال: ومنها القسم الثاني اهو، يعني ما خلاش ان احنا على مفهوم المخالفة بس، لا، ومنها ما قد كفى راويه مؤنته وأبان في أول حاله علته. فأصبح واحدة باينة، نفس مؤلف الكتاب يقول لك: يا أعمى العين أدعي له. وواحدة خفية يقول لك: أنت إيه، اتعب نفسك شوية. أدي ده الخطيب البغدادي وتقسيمه للعلة إلى قسمين: علة خفية تحتاج إلى بحث ونظر، اللي هي عرفها ابن الصلاح الأول ورجع قال فيه واحدة ظاهرة، قال له: لا، لحد كده وقف عند الظاهرة. أدي الخطيب البغدادي أهو، وده كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وذكر فيه هذا. وبعدين برضو جاب عليه إيه؟ جاب عليه دليل. الدليل ده بعض الناس اللي بيكتبوا في العلل الآن يقولوا: لا، النوع اللي هيذكره الخطيب ده ما يدخلش في العلل. أدي كلام الخطيب يقول: ومنها ما قد كفى راويه مؤنته وأبان في أول حاله علته، يعني خلاها مذكورة. وهنجيب احنا المثال قبل الرواية بقى اللي هيذكرها دلوقتي الخطيب البغدادي، يقول كده بسنده إلى شعبة. قيل لشعبة، شعبة ده بقى ميت سنة كام يا شيخ؟ 166، يا 141، يعني متقدم. هو من أئمة العلم النقاد المتكلمين في العلل وغيره من قبل الكثيرين. قيل لشعبة: من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال: إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها، علمت أنه يكذب. هل هو يقصد هذا الكلام، ولا عايز يقول إذا ذكر كلاما لا يتناسب مع كلام النبوة. هذا هو قصده. ويبقى كده الحديث اللي في راويه كذاب معلول، وأنه يعرف كذبه من متن الرواية ومن الكلام العلماء فيه. ويبقى الكذب نوع من العلة الظاهرة التي تدخل في مفهوم العلة الاصطلاحية، وقد مثل لها شعبة بهذا المتن. طبعا هو متن مش مروي، لكن قال به كمثال إذا ذكر شيئا لا يعقل هكذا. تقول طيب دلوقتي أنت القسمين وصلونا الحمد لله، ودول من الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أنت لما قرينا احنا هنا في النكت الحافظ، وخدنا احنا نص المحاضرة الماضية، إن العلماء قالوا إن من العلل ما قد لا يستطيع العالم أن يبين سببه. وشرحنا وقلنا ليس معنى ذلك إنه هو لا يبين سببها إلى الأبد، ولكن معناه أنه لا يبين سببها حتى يتعلم كيفية كشف العلة بالوسائل التي ذكرناها قبل ذلك، وباستعمال هذه الوسائل أو بالقياس كما ذكر هو الشيخ ابن أبي حاتم في كتابه الثاني، بالقياس ما بين المعلول وما بين الصحيح تعرف العلم ويفتح عليه أو يلهمه الله إذا تعاطى هذه الأسباب. ويبقى كده المجموع كلاميه إنه ليس كل إنسان يفهم العلة، ولكن إنه قد يفهمون العلة بالنظر في أسبابها، وهي أحوال الرواة ومعرفة المرويات واستعمال المقارنة ما بين الصحيح وما بين الضعيف. وده الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. ذكر الشيخ ابن حجر وذكر غيره انه ربما ناقد الحديث يذكر الحديث المعلول ولا يبين علمه. فهل كتب العلل لما نيجي احنا دلوقتي في الامتحان مش مكتوب هنا؟ يعني الشيخ ابن حجر قال انه قد يتكلم العالم على العلة ولا يبين السبب ولا جابش مثال. احنا دلوقتي هنجيب مثال اهو نغششه لبعضينا ويبقى معانا، عشان لما ندخله في الاسئله يبقى داخل في المحاضره والخوازيق اللي انتوا حاطينها دي تبقى مسجل. ادي الشيخ ابن ابي حاتم الرازي، لما انت ربنا يشرح صدرك وتقرا لك مجلد عريق كده، لان ما عادش حكايه ان ناخد كتاب مقرر 160 صفحه ونجيب فيه امتياز، ما عادش ده انتهى خلاص، قفلنا الليسانس ودخلنا بقى في الشغل، لان هنديك رساله ونقول اشتغل بيها. ما ينفعش بقى فيها كتاب 50 صفحه ولا 60 صفحه ولا 70 صفحه، لا، يعوز بقى انك انت ايه تقرا. وعلاج الجهل هو القراءة. فادي العلل الرازي اهي، وهو ذكر الحديث ولا كلمش عن العلة، ما بينش سبب. فتبقى دي مثال من عدم تصريح الإمام ابن أبي حاتم بكبر، يعني مش لا الشيخ أحمد ولا الشيخ عبد العزيز ولا أخواننا البعدة، ما فيش، لا، ده راجل إمام. وآدي الكتاب أهو، كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، المسألة رقم 18، وهو كتاب مطبوع كذا طبعة، بس أرقام المسائل في جميع الطبعات واحدة، بحيث ان انت لقيت اي طبعه تجيب مساله 18. يقول ابو ابن ابي حاتم: سالت ابي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في المرأة يكون بعجوزها الجرح، يعني يكون عندها جرح في جسمها. أدي الحديث، خليها نكتبه لو سمحتوا عشان بتاعت عبادين. طب هي بتلزق ولا بتلزق؟ اوعى على سندك ابسط بكده، انا معايا في الشنطه في ازرق. طبعا المساله هي 18. يقول ابن ابي حاتم: سالت ابي عن حديث رواه حماد بن سلمه عن يونس، يونس هو ابن حبيب، عن الحسن يبقى مرفوع ولا ده مرسل يعني موقوف على التابعي؟ مفيش رب. عن الحسن في المرأة، لأن هو ما سابش الحديث، بس هنجيب احنا نشوف التكريم وكده ونبان الموضوع. المرأة ايه؟ يقول بعجوزها الجرح، يعني كيف تتطهر او كيف تغتسل او كده. وطريقة كتب العلل خاصة المتقدمين ما يسوقش الرواية كلها. قال ليه؟ قال لأن أكثر العلل بتيجي في الأسئلة، وأيضا هم كانوا حافظين الإيه؟ الطرق، فما ما يخليش يقول بقية الكلام، يقول ما تكملش خالص. وأبو حاتم يقول لي واحد قال بيقول له عايز نقرا عليك الكتاب الفلاني، قال له لا ما تقراش. انت يا تقول السند وانا اقول لك المتن، يا تقول انت المتن وانا اقول لك السند. طبعا وانا كان هو طالب في الدراسه الدنيا ولا اي شيء، لكن هو عايز عشان نظره الحديث تيجي في بعض. فيقول له كده: قال ابي، ده الجواب بقى اهو، قال ابي رواه مسكين عن شعبه. رواه مسكين عن شعبة، مسكين ده راوي برضه، عن شعبة عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه بنحوه. أدي جوابه. قال أبي رواه مسكين شعبة عن يونس. أصبح مدار الروايتين مين؟ يونس عن هشام. هنا معانا اللي بعد يونس مين؟ اللي معانا بعد يونس الحسن. عن هشام ابن عروة عن أبيه نحوه. معناته دلوقتي إن بعد المدار اللي هو يونس اختلف الإسناد، والخلاف في الإسناد ده يعوز ترجيح. قال أبي هيوصل الإسناد بقى وقتها في حد. حدثنا النفيلي عن مسكين. يعني انت ما كنت من الاول يا شيخ قلت كده حدثنا النفيلي عن مسكين عن شعبة عن كذا. قال لك لا هو كان طريقته انه احيانا يمزق السند قبل ان يذكر المتن او بعده، بناء على ان هو بيكلمه عارف كويس جدا يقدم السند ياخره وهو فاهم. لكن احنا دلوقتي باعتبار لسه بادئين الصنعه هو ما كانش يعمل لنا حساب ولا يعبرنا ابدا بنكله واحده. فانت بقى ما تقدرش تروح دلوقتي حتى ما تعرفش ان هو مدفون فين دلوقتي، تروح تقول له تحت الناس دي. فيبقى دلوقتي هو بعد ما قال السند لا قال ابيض ولا قال ايه اسود. ده مثال للحديث اللي سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فذكر له وجه الخلاف ولكن لم يرد. هذا الراجع في رواية الحسن على طول على المتن كده من قوله، ولا الراجع رواية شعبة عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير بنحوه. طب مين بقى اللي يعمل اللي يحل الاشكال ده؟ قال يحل الاشكال اللي زي حالاتنا. اللي زي حالاتنا يحل الاشكال. طبعا هنا الحديث ده موجود اللي معاه منكم لا ولا معاهوش. الحديث رواه علي بن الكعب في مسنده من طريق عاصم الاحول عن الحسن في المرأة بها البرق قال يخرق، أي الطبيب إذا أراد أن يكشف يخرق الثوب على الجرح ثم ينظر إليه. فأصبح اللي أنا كنت فاهمه قبل التقرير اختلف، يعني هو بيسأله هل يجوز للرجل أن وهو الطبيب يكشف على المرأة؟ قال له آه. هذا الرواية ده الوجه اللي هو سأله عليه. طبعا الترجيح بقى ان احنا نبتدي نجيب اللي هو النفيل ده شيخ ابو حاتم ومسكين وشعبة، لو بحثنا عليهم نلاقي ان السند ده هو اقوى من ده. السند اللي هو ابو حاتم رواه بسنده بهذا الوجه اقوى من حماد بن سلمه. هو روايته هنا لما قال رواه حماد اسمه ايه معلق اهو. اما تيجي انت تخرج ده تقول ايه الوجه الاول اخرجه ابو حاتم ولا ابن ابي حاتم معلقه. ليه؟ لان احنا درسنا ان المعلق هو الذي حذف الاسناد من اوله، لانه مش معقول ان هو هيروي عن حماد على طول فيخرجه معلقا عن حماد عن يونس عن الحسن في المراه الى اخره بهذا اللفظ. ثم نقول الوجه الثاني رواه ابو حاتم نفسه عن النفيلي. النفيلي شيخه ده معرفه في اثنين، هو عبد الله بن محمد النفيلي. هو طبعا لما تيجي ترجمته يطلع ان هو ثقه، وان مسكين ده كذلك ثقه، وان شعبه ده ثقه، ويبقى الاسناد ده اقوى من حماد بن سلمه في روايته في يونس فيها دعم. فده كله عليه نحن نعمل، لكن ابو حاتم نفسه قال له فلما نقول لك هات مثال لما ذكر من الحديث المعلول ولم يبين العالم علته ادي المثال. ولما ربنا يشرح صدرك وتقرا المجلد الاول هتلاقي زي الرز. ويبقى كده لما قال ابن حجر انه احيانا العالم الناقد الكبير يذكر الحديث ولا يعرف او لا يصرح حتى قد قد يكون يعرف لكن هو مش متأكد من بقية المعلومات. ده اللي هو معنى قول تقصع عبارات، ده اللي معنى قول الحافظ ابن حجر تقصع عبارات. لا مش تقصع، هو مش عارف. لا في مرة تانية يقول هو معلول وممكن يكون مسلم تقصع عبارات، لكن هو تقصع عبارته. خلي بالك معايا انه هو يقول له طب الراجع فين، يقول لا ادري، ودي موجوده برضه. يقول له طب الراجع مين او الصحيح مين، يقول لا ادري، وبرضه الدارقطني يقول لا ادري، او يقول لا اتوقف. فايا كان ان ما تذكرش، ممكن نقول انه العالم الكبير سئل عن علة الحديث الفلاني فتوقف فمثل بذلك. تقول التمثيل حرام، يا عم التمثيل في التمثيل في الحديث مش حرام، اتق الله. يقول لك لا التمثيل حرام، خلاص كده. يبقى ادي المثال اهو. طيب عايزين بقى احنا الأمثلة بتاع التقسيم، تقسيم العلة إلى ظاهر وإلى خفية، هي عايزة أمثلة بقى، أمثلة للظاهرة وأمثلة للخفية. الخفية إحنا هنشتغل عليها لغاية ما السنة تخلص إن أحيانا الله، فلذلك مفيش إشكال مش هنذكرها الآن. وممكن تقدر تقول ان دي مثال للخفيه. ليه؟ لانه الاساليب قدامنا اهي، وممكن الجماعه دول ثقات في الجمله ولا احنا مش عارفين الراجح من الموضوع، فلذلك مش هنقول الخفيه. اتفضل يا شيخ عبد العزيز. طبعا يا شيخ عبد العزيز هيسال قبل ما ينسى السؤال، لكن خمسه تانيين لابدين لك في الدور اهو، فانت اختشي عشان نمشي، واكتب واخر ما نخلص اسالني. فاحنا دلوقتي مثال امسح يا مولانا، خلاص كتبنا ده. ده مثال لايه؟ للحديث الذي سال ابن ابي حاتم اباه عن علته فذكر له الخلاف ولم يذكر جوابه، لم يبين المعلول من السليم. فاضل بقى العلة الظاهرة. العلة الظاهرة احنا ايه؟ هنجيب لها مثال عشان خاطر يبقى كمل، لانه هو ما مثلش هنا للظاهرة بناء على انه بيرى ان الظاهرة مش علة. احنا لما رحنا للخطيب البغدادي شيخ الصنعة قال لا ليها علة، اي منها الكذب. نقول له طب خلينا بعيد عن الكد دول، احنا كلنا كذابين، شوف حاجة أخف شوية. يقول لك ماشي، اللي هو علة ظاهرة موجودة في الإسناد مقسمة عموما إلى قسمين، منها ما يرجع لحال الراوي، منها ما يرجع لإيه؟ حال الراوي اللي هو ذكر ابن الصلاح، يا سوء الحفظ، يا الخطأ، يا الكذب، ده يرجع لحال الراوي، أو يرجع لحال الإسناد، اللي هو فيه انقطاع ظاهر، لأن فيه انقطاع خفي مش هنقوله دلوقتي. فالمثال بقى اللي هو فيه الانقطاع الظاهر ده من حيث الإسناد، هنجيب مثالين، مثال لحال الراوي ومثال لحال الإسناد. أما المثال اللي لحال الراوي فأخرجه البزار، والبزار كتابه اسمه المسند المعلل. يعني ايه المعلل يا مولانا؟ يعني يذكر الحديث ويذكر علته، ويجيب القرين ويرجع كانك انت شغاله في سنه اولى لسه، بس ما يعملش كده كل مره. لا سواء يغمى لحد ما يقول الخلاف ويمشي. فلذلك سموه مسند محلة، يعني تذكر فيه علة. والخطيب يقول ده أحسن نوع في المسند. ليه؟ لأنه لو كان ده اتوجد ما كانش الناس خلطت المتابعة بالمخالفة. لكن لما ما جاش، طبعا احنا ما شفناش قصه الفضل الا قريب، ما كانش موجود معانا، وهو المسند الوحيد المعلق. اللي عايز يشوف يقراه، يقرا المسند ده. ما هو مش ممكن يقراه كله، يقول لك انت كلها كتب كده، ما هنلعب بيه. صحة الابدان قبل صحة الابدان. يجيب لك بقى جميع الرفض. لكن تقول له وقف السهرة مع عم العزيز وقول له اللي حصل، يقعد الساعة واقف عليا ولا كأنه ضايع حاجة. الحديث ده أخرجه الإمام البزار في مسنده الجزء الثاني عشر، حديث المثال العلة الظاهرة من حال الراوي. قال الإمام البزار في مسنده 12 حديث 6243. حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري، نا يحيى ابن يزيد ابن عبد الملك من المغيرة عن أبيه، الأبيه اللي هو مين؟ يزيد بن أبي شيبة. يحيى بن يزيد أبوه يبقى يزيد. عن أبيه عن محمد ابن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمى، لا يكون يعني متوفى والده يتيما، لا يتمى بعد حلم إذا بلغ من مات أبوه أو أمه أو كذلك لو كانت أنثى وبلغ بالحلم خلص. لا يتمى بعد حلم، خلاص بقيت راجل. هذه الحديثة. السلام عليكم سيدنا. سلام أهلا مولانا الإمام. الإمام الحضر الأستاذ الحميد الأسبق والسار. هو زايد شوية فأنا ما دام زايد شوية. الله يكرمك يا فتحي. البنات كلية البنات هنا ولا المنصورة والسكاكين؟ وهنا وهنا ولا فين؟ القاهرة كلكم؟ لا لا خير خير إن شاء الله. الحديث هو يا مولانا لحد كده لسه ما عرفناش الحكايه. شوف بقى البزار لما يتكلم في المسند المعلل ده يقول ايه عن الحديث ده. وهذا الحديث لا نعلمه إلا بهذا الإسناد. فأصبح حكم عليه إنه ملوش متابعات. لما إحنا اشتغلنا على الغزار ده في الرسائل، المحروس اللي معاكم ده اللي هو الكمبيوتر طلع ان احكام البزار دي احيانا ما تطلعش صح. قال لك طب هو البزار ما قالش ان انا كده، بيقول اللي اعلمه. يا رب انت بقى تجيب 100 مركب بعد كده. هو قال حسب مبلغ علمي، واحنا يهمنا ان هو يكون قال كده حسب مبلغ علمه. ليه؟ قال لانه هيرتب العله على التفرد. يرتب العله على التفرد. طيب هو ملوش الا الاسناد ده، طب الاسناد ده ماله؟ ما يخليكش انت. طبعا الناس اللي قدام كانوا يعرفوا من اسامي دول، يقول لك فلان ابيض وفلان بنفسجي. دلوقتي احنا اصلا ما نعرفش نطلع الترجمه من الكتاب الا بعد ما نسبح الحوق. لا نعلمه يروى عن انس الا بهذا الاسناد. فاصبح التفرد في الاسناد كله، مش تفرد نسبي، لا تفرد كامل. طب وبعدين قال اهو وقد ويزيد. فين يزيد يا شباب؟ ويزيد ابن عبد الملك اللي هو في هذا الاسناد ومتفرد لين الحديث. وفيه راجل انا نفسي بضحك يا بزار عشان يبقى الحكم كله من صدر من نفس واحد. لان انت لما تجيب سند تضعف له احتمال ان هو كان يقول لك يمكن هو لغاه الثقه وده الاحتمال ده وارد. لذلك انا نقيت المثال ان هو البزار يجيب لك الايه بتاعه فيقول لك ويزيد بن عبد الملك ليس من الحديث فيبقى الحديث ده مضاعف يعني معلول بعلة ظاهرة وهي أحد رواته الذين حكم عليه البزار نفسه بأنه ضعيف ضعيف حتى لو واحد تاني وثقه ما يخلش القهر. ليه؟ لأن احنا بناخد كلامه حسب ما هو رأى اللي كان الإعلام بهذا الطريق. كون يطلع الراجل ده من الأسباب ده موجود كان عند ناس تانيين اللي واضح؟ وبعدين يقول لك أنا هعرفه لك شوية. وقد روى جماعة من أهل العلم فقد روى عنه، روى عنه يعني عن يزيد ده، قد روى عنه جماعة من أهل العلم فشالوا جهالة إيه؟ شالوا جهالة إيه؟ الجماعة اللي روى عنه من أهل العلم شالوا جهالة إيه؟ شالوا جهالة العلم من أهل العلم واحتملوا احتملوا حديثه يعني لم يتركه فهو ضعيف غير متروك لأن المتروك مرتبة والضعيف إيه؟ مرتبة ومن غير مخدات الاثنين ما لهمش مخدات هي مرتبة فيبقى المثال ده أهو للحديث الذي أعل بواسطة من أخرجه زي ما الخطيب البغدادي قال وراويه هو يبين يقول له فيه ناس ما بيبينون يقول انا بقول لك كالامثله وانت تقاس عليه يبين ما فيه من العله ويزيد بن عبد الملك لي من الحديث وادي يزيده هو ابو مين ابو يحيى يقول له طيب درجه ضعفه ايه طبعا انا لما جيت هنا لقيت ان ايات الذكر مش مظبوطه في اذهان الافاضل سواء من مدارسهم او من بنديهم رسائل ونقول لهم اشتغلوا ليه؟ لان هم درسوها من خلال الكتب واحد قال اربعه وواحد قال خمسه ويحفظوها غير بحيث انك انت لو سالته قول لي مراتب الجرح يا فلان يغيبه لكن يعرف ده ابيض وده اسود يقول لك لا ما يعرفش مش ما يعرفش لانه هو ما تتعلمش لا هو ده مبلغ علمه طب ما دام مبلغ علمه كده ما يريحنا يا اخي قال لك لا ازاي وما ياخدش ايوه ما حدش ياخد شهاده كده فهو لما يقول احتملوا حديثه يعني ان ضعفه ليس شديدا ومعناه ان انتوا لو لقيتوا شاهد لده قوه بس متابع مش هتلاقوا حسب علمي انا فيبقى دائما مثال للحديث الذي ذكره المؤلف نفسه وبين تفرد الاسناد فيه وكونه معلولا بحال احد الرواه وانه مضعفا بدرجه لا تصل به الى الطرد لان معنى احتملوا حديثه يعني قبلوه على انهم يدورون على حاجه ايه؟ تهوي ولا اعتبروش متروك ماشي كده يا عمي؟ نمسح بقى خليك يا عم خلي عنك يا سيد الشيخ ويصحح شغلان هذا مكان المال والبنون انت معاك قلت لي كم عايش؟ واحدة بس. لا ربنا إن شاء الله يكون كده. إن شاء الله ويخليها لك. هي والدتك. ويعينهم عليك. خلاص كده يا عمي. هات بقى مثال تاني بقى اللي هو إيه؟ الحديث معلول بقطاع الإسناد. قطاع الإسناد دي عشان خاطر ما تحتاجش شيخ زي حالاتي ولا زي غيري اشتري كتاب المراسيل لأبو داود. أبو داود له كتاب اسمه المراسيل. بس ما تشتريش اللي هو طبعة نص الكتاب. لا هو مطبوع رسالة ماجستير مخرجة محكمة معمول عليها دراسة واحد واخد فيه شهادة. الطبعة دي هي اللي تعلمك لكن الطبعة الثانية هي المراسيل بس. بل لو انت حبيت تأرخ لعلم الحديث في مصر تلاقي ان المراسيل دي بتاع ابو داود لما طبعها صبيح زمان. طبعا انا لما اقول لك مكتب الصبيح فين دلوقتي ولا واحد فكر يا رب. الا الراح قال لي جده كان ازهره فسد يا يا جدي ما تعرفش مكتب الصبيح فين؟ يقول له يا ابني عند بتاع العصير اللي هو عند العربيات اللي هناك دي. لما جاء صبيح يبيع المراسيل عملها نسخة مجردة عن الأسانيد. ليه؟ لأن الأسانيد زي ما قلت لكم أنا المطبوعات نفسها دليل. ما حدش يبص فيها نهائي تجيب نظر. بس ياخد من ده مرسل ضعيف يقول يحتاج يحط في الخطبة ويجيب له 100,000 كده ويشيل السنة فقط. رجعت مصر بقى لما جاء تحفة الأشراف يقوم شالوا الأسانيد بتاع المراسيل اللي في التحفة وركبوها على المتون دي. زي ما واحد يجيب بتاع ده قطعة غيار استيراد ويقول لك تركبها. عمل كده. وعندي أنا الطبعة الثانية اللي هي متولفة على بعضها. ليه؟ لأن له الأسانيد يعني الناس عايزاه وبتاع. قال لك ركب السمك على الطبيب. فالمراسيل ده أرجوكم الطبعة دي هاتوها واقروها. لأن الراجل عامل فيها مقدمة حلوة وهو بيقول إن الكتاب ده ما حدش يسهر التاني. اللي يساريه يسهره سهروا بعض وتعالى. يا عم الحاج أنت عايزه خده بره وتعالى لكن تسهريه لا. ماشي؟ المراسيل دي هي بقى اللي جبنا منها المثال ده. ليه؟ قال لأن هي أنواع لما تقرأ الكتاب دوت هيقول لك المراسيل دي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. من ضمنها مراسيل تدخل فيما علته ظاهرة. ظاهرة ليه؟ لأن ما فيش صحابة. والتابعي يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فهل التابعي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن أنت لما تشوف الإسناد كده تقول بس ده الحديث ده منقطع. قال هذه الرواية يقول الإمام أبو داود في المراسيل. مش طبعت صبيح بقى لا البرازيل طبعت الديار. البرازيل حديث رقم 68. حدثنا ده ابو داود اللي قلت حدثنا محمد ابن الصباح ابن سفيان لا حماد ابن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر من أول أيام التشريق هذا الحديث. أي واحد فيكم دلوقتي يقرأ ويغمض عينيه يقول لك الحديث ده قطع وبص والإرسال أنت في الإسناد تقتضي إنه ضعيف ولا لا؟ طب إسناد الرجال دول كلهم قال كل دول لما تعرضهم على كتاب تهذيب التهذيب وابن حجر يطلع كلهم ثقات. فيبقى الحديث ده إسناده إلى الزهر الصحيح. لكن كانت النبي عليه الصلاة والسلام لقيت شرط الاتصال. يقول لما واحد تديني ابن حجر ويقول رحكم عليه يقول لك الحديث بهذا الإسناد رجاله وثقات ولكنه ضعيف للإرسال. يبقى قال العلة منين؟ من انقطاع الاسناد. يقول لك لا ده ما في ناس بتحتاج بالمرسل. قال احنا كمان لقينا مثال ما يخرش الميه. ازاي؟ قال ابو داوود وبلغني في نفس النص وبلغني ان عن احمد اللي هو ابن حنبل يقول لك قال بلاغ مش موصول. كده برضه ايه؟ قالك لسه هتيجي ايه مسرحيه ثانيه. بلغني عن احمد قال دخل شعبه على ابن ابي ذئب اللي هو روى الحديث ده عن الزهر فنهاه ان يحدث بهذا الحديث لان شعبه كان اكثر الناس بحثا عن اتصال الاسم وكان شيوخ المدلسين لا يتركهم حتى يصرحوا بالسماع وإن لم يورد السماع في الإسناد. لقيت شعبة قبل المدلس ولقيت المدلس ده عنعن تعرف العنعنة دي محمولة على الاختصاص حتى لو مدلس للنسبة تسوية كان يتحرى اتصال السند في الشيخ ومن فوقه إلى الآخر. لذلك ابن حجر حط في اخر المدلسين ان شعبة قال كفيتكم تدليس ايه؟ ثلاثة قتادة ها؟ وابن اسحاق السبيعي مقابل واحد شعبة هو اللي قال كفيتكم تدليس ثلاثة فدول ثلاثة اثنين مقابل واحد يقول انت قتادة وابن اسحاق فاضل والثالثة نسيته. ايوه لان في روايات كده الراوي ما يكتبش يقول لك طب انا ما ارتصهمش ايه واقول واحد من بالي قال لا القيامه هتير خايف يقول الثالثه لا الملائكه تفهم ان هو هيخش جهنم لكن احنا دلوقتي هات جهنم دلوقتي واحنا قاعدين بس نرجع. فنهاه أن يحدث بهذا الحديث يعني حديث ابن أبي ذئب عن الزهري في التكبير. هل هو نهى أن يحدث عنه؟ إيه العلة؟ أنه هو منقطع. في بقى رواية تانية عن الحج قال أبو داود لكن الإسناد ده قال أبو داود كتب إلي رجل أنه سمع أحمد اللي هو ابن حنبل يقول أنه شعبة على ابن ابي ذئب، طبعا ذئب سقط وهو مستدرك، فنهاه ان يحدث بهذا. قال ابو داود كان شعبة ينكره، ينكر هذا، ينكر انه هو مش موصول الاسناد، وبالتالي لا يراه سالما من ذلك. هذه المثال الثاني، وهذان المثالان اللي عالينهم من بقى شعبة، مش انا، وابو داود قال ان شعبة حكم عليه بالنقاط، فيبقى ايه القضية كلها عند المتقدمين. واحد يقول لك المتقدمين ما كانوش يقول، وانت طبعا عارف المتقدمين ولا المتاخرين، فتقول اه ده الشيخ دوت كده، قول له لا انا بعد ما بلغت الحلم ما طوعكش الا تجيب لي تاني. حاجه ثانيه، لا تقعد على الكلام وتدد رجليك وتقول ان انا شيخ، هات النص، اي حاجه ثانيه خدها من هنا وطلعها من هنا، ما تتبناهاش، لانه اذا لم ترى مثل الشمس فلا ايه؟ يقول لك ما انا شفت الشيخ. الشيخ ما شافش حاجه. الشيخ سامع من شيخ ثاني برضه. الشيخ ما كانش الشيخ. يا شيخ ما هو كل كده تمسكوا فيها. يا اما ما تقولش والله الشيخ فلان قال. كده تقل الشبهات كتير. لكن لو واحد دخل حته وطلع جاب لك 20 شبهه ونسبها الشخص اللي بتستهلك انك تقول ده ما يعرفش. تكتر الشبهات. كلام كتبنا احنا الكلام؟ خلاص ما تكتبوش تاني بقى. فيبقى دول مثالين هم، مثال للعله الظاهره هي حال الراوي عند البزار، ومثال للعله الظاهره بانقطاع الاسناد عند الامام ابي داود في كتابه المراسيل. ويمكن ان يقاس غير هذين على هذين الايه المثالين. فهم معايا بقى واحد واحد محقق كتاب، واحد محقق كتاب في مصطلح الحديث اسمه ايه؟ اسمه مناهج الهداية لمعالم الرواية للقسطلاني. قدم الكتاب اللي مع مولانا ده، قدم، هو في مصطلح الحديث. فالمحقق جاب خمس أمثلة للعلة الظاهرة تعليقا من عهامش. قال لا بلاش الأمثلة دي، لأن إيه؟ هم مثالين ينفعونا وخلاص، عشان نعرف نحفظهم، لأن لو جم الخمسة دول بس إحنا بنقول دول عشان تعرف إنه إيه ممكن إنك أنت نفسك تلم، يعني هو اللي عمل كده ما هوش بثلاث رجلين وأنت برجلين اتنين. لا تقدر زي ما هو عمل كده أنت. وجابهم نقاهم بقى مثال من الكتب الأصلية، أهو شوف، مثال من العلل ابن المدينة، ومثال أيضا من العلل ابن المدينة، ومثال من علل الحديث لابن أبي حاتم، كلها علل ظاهرة، ومثال من العلل الكبير للترمذي، ومثال من العلل للإمام الدارقطني، كل دول العلة الظاهرة بحال الراوي أو بانقطاع. فيبقى اذا ايه دول كفايه، لان دول ممكن يكون ايه مغص واحنا مش ناقصين. خلاص كده اللي احنا عايزينه بقى في العلل تاني. فات قد ايه يا بنات من الوقت؟ انتوا ذمتكم احسن شويه. ها فات قد ايه؟ ساعه كده يا استاذ. ها ساعه ساعه، فيبقى فاضل النص. النص ده هنتكلم فيه على تقسيمات العلل. تقسيمات ايه؟ العلل. تقسيمات العلل لما انك انت تشوف الجماعه اللي بيتكلموا فيها تلاقي كل واحد يجيب اقسام ويحكيها. الاقسام دي ممكن ترجع للاقسام اللي قالها التاني، ويبقى انت عليك انك تحفظ الاثنين ليه؟ عشان الاسئله. احنا مشكلتنا ده من الاسئله ايضا كمان، عشان لما انت تشتغل كتاب في العيله دلوقتي، يعني في واحد دلوقتي لما ينجح ولا يعيش موضوع يسجل ويسجل في العيله. يعني انا عايز من الهيلان، عايز واحد يكون قضى عمره كويس، يقول لك 40 سنه في المدينه، انت لسه نهت، يقول لك طب ما عشان خاطر رايح احسن. طب ايه الموضوع تقدر تشتغل فيه عشان ربنا ما يشهدش عليك انك دخلت في حاجه وانت تجاهلها؟ يقول لك يا اخي انت تدخل ربنا في كل حاجه. خلينا نفكر شويه. فيتبعها لما يتبعها حالا دلوقتي مديني غصب عني 20 واحد اقربهم ازاي؟ ما اقدرش اقربهم، انا كنت باخد سته واقربهم فعلا. سواء من سته ولا كانوا بيحسبوا الست بواحد، ما بيحسبوش الواحد. فسته اقدر اقربهم، بس هعرف فهم لو نحو وصرف وبلاغه وحديث وعلم اي حاجه تفكر فيها تاني في العلم. لكن لما يكون 20 عامل له عرفته منين؟ وانا راجل وقت خلاص يعني تبكى واحده وواحده. ويقول لك بس شيل خلاص يابا. فالتقسيمات دي احنا نقراها عشان خاطر يعني ايه ما جابتش شمال تجيب يمين. عند الحافظ ابن حجر دي عند قوله يا مولانا قد تقع العله في الاسناد وهو الاكثر وقد تقع في المد. اياك تلاقيها. لقيتها؟ لقيتها؟ هي في مبحث الحديث المعلم. ايوه استنى كلمه. ابتدي من اوله كده وحسن. بتاع الكورة يقول لك ماشي وبيرقص. يا عم قلنا ما تتكلموش هتطلعوا يا عم الحاج. لا مش كده. اطلع عادي. ها؟ انت دلوقتي عندك سؤال ولا ايه؟ بس لا ما ينفعش تتكلم. انت طالب معاك؟ طيب بتاع جايب ده معاك يا حبيبي. طالب بيتكلم وبعد كل ما فيه وانا قلت لكم مش عايز. لا انا عندي مش كده. لا اله الا الله. ليه مولانا؟ ده وقت الرجل الاسنان؟ اه تقدا. طب خد انت رقم بتاعي عشان نطلع. من اول هنا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم قد تقع العلة في الاسنان وهو الاكثر وقد تقع في المتن. انتوا مقيدين هنا قبل في رسول هنا مقيدين الملفات هنا ولا انتوا جايين من بره؟ قالوا لكم نكمل كده في كل فيلم، قالوا لكم نكمل كده في المدرج؟ طب امال ايه؟ اتفضل يا مولانا. قال الامام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن. قلت ده كلام ابن حجر بقى. هو دلوقتي هيعمل لها تقسيم باعتبار المتن وباعتبار الإسناد وباعتبار القدح وعدم القدح. وهيوصل في التقسيم ده إلى ستة. ستة أقسام بالاعتبار ده. وهيرجع تاني في مكان تاني اللي هو هدي الساري يقسمها تقسيم تاني ويطلعوا سته برضه. وده باعتبار وده باعتبار تاني. اتفضل يا شيخ. قلت اذا وقعت العله في الاسناد قد تفتح وقد لا تقدر. خلاص. فهو بدا بالاسناد وقسم ما يقع فيه بين قادح وغير قادح. وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم. فقد تخصه أي السنة. وقد تستلزم القدح في المتن. أيوة. طبعاً ده كله يبان لما نخرج. لأنه السبيل إلى كشف العلة ظاهرة كانت أو خفية بالتخريج. فلما نخرج إذا الإيه نشاهد المد يبقى القدح ده ما حصلش إلا في السنة. إذا ما لقينا له شاهد فيبقى القدح ده حصل زي البزار لما قال حديث ده ملوش أي أسانيد تانية وأنا بعله بحال الرب. فضل يا شيخ. وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن. أيوة. وكذا القول في المتن سواء. يعني قد أيضا العلة اللي في المتن ممكن تقول ترجع معها قدح في السند وممكن بيكونش معها قدح في السند. فيبقى دول كام؟ واحد سند واحد متن. واحد قادح وغير ايه؟ غير قادح. وقدح في السند وقدح في المتن. فقال الامر الى انهم ايه؟ فالاقسام على هذا ستة. ستة. ادي ده تقسيم سداسي. بدايته انه هو موضع العلة وكونها تقدح او لا تقدح. وذكر هو بعد كده زي ما يجي هيجيب انواع وذكر ان ده يقدح وده ما يقدح وان كان لم يستوفيها. تفضل يا شيخ. معلش يا دكتور مره اخرى يعني كده. نعم. عله في الاسناد قادحه وعله غير قادحه يبقى كده اثنين. وعنده عله في المتن كده قادحه وغير قادحه يبقى كده اربعه. فيش. والاسنادين التانيين بقى ايه؟ لا هو عله سند وعله متن ادي اثنين. تمام. وكل واحد ياخد ايه؟ اثنين. تمام. اثنين. فيبقى كام؟ هيطلع ستة. فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا. بقيت الكلام هو اللي يوضح بقى. ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله. فإذا والتدليس علة خفية مش علة ظاهرة. التدليس يعتبر من نوع العلة الخفية. فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله. طبعا يتوقف عن قبوله إلى أن نبحث. فإذا بحثنا ولقينا إنه ما فيش تصريح يبقى ما فيش توقف بقى. يعني توقف وقتي إلى أن نبحث بطرق الحديث. لأنه أحيانا لو حد فينا يقرأ البخاري على مهله يلاقي البخاري يجيب الحديث الطريق الأول من طريق واحد مدلس ممن تدليسه قادح ثم يتبعه بطريق آخر يصرح فيه هذا المدلس بالتحديث أو بالإخبار. ويبقى كده الإمام البخاري راعى الإيه؟ اتصال السنة. تقول الله طب ما اقتصرش ليه على التاني؟ يقول لك ما هو عايز يعلمك حاجة تانية إنه ليس كل انقطاع يقتضي الضعف. لقيت انقطاع ما تروحش الحق أنا لقيت حديث ضعيف. لا دور زي ما هو البخاري دور وجاب. فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله. فإذا وجد من طريق أخرى. فإذا وجد شوف تبقى التوقف ده لما نيجي نقول لك حكم العلة دي بتاع التدليس تقول ابن حجر قال توجب التوقف. لا ابن حجر قال ان نتوقف حتى نتبين من البحث انه فيه او لا. وهيبقى المصير لو ما لقيناش تصريح يبقى ده اعلان خفي يقتضي الانقطاع الخفي غير الانقطاع فإذا ولد من طريق أخرى. معروف لحضراتكم أو ينبغي أن يكون معروف إن إحنا عندنا المدلسين لهم كتب أحصد كثير منهم وبينت اللي عنعنته تحمل على الاتصال واللي عنعنته تحمل على الانقطاع. ويبقى ينبغي للي هو هيشتغل في الشغلانة الزرقاء دي إنه يبقى قاري شوية دول. وأيضا المراسيل بس هو بيمثل هنا للمدلس لها كتب وكتب تقول لك فلان ده ارسل عن فلان وفلان وفلان وفلان، بحيث ان انت لما نقول لك يا مبارك في بحثك ترجم للراوي عليك ان تستوفي درجه تدليسه وحالات ارساله. تقول الله طب انا هجيب حالات ارساله ليه؟ ما هو معايا هنا ما فيش ارسال. نقول له لا، انت حطه كده بدايه عشان لو جالك بحث او حديث بعد 150 حديث في ارسال تقول والله الحديث في فلان وهو يرسل وقد ارسل عن هذا الراوي فيه، بدل ما تترجم للراوي من جديد مره. فإذا ولد من طريق أخرى قد صرح فيها للسماع تبين أن طبعا مش لازم السماع، هم يعبروا بالسماع ويقصدوا أي عبارة من عبارات الاتصال، إن شاء الله الإجازة، إن شاء الله المكاتبة، إن شاء الله الإخبار، يعني لا يلزم أن يكون السماع، وإنما هم يلقبون أو يعبرون عن الاتصال بالسماع. وإلا لو طبقنا هنلاقي إن هو اللي ماشي عليه ما يدل على الاتصال. وكذا يخطي كنت عايز تكتب اكتب، لان احنا ما كلمناكش تقرا عشان حالك يقع. لا فيها. وكذا اذا اختلف في الاسناد على بعض رواته. الاختلاف بقى دوت احنا لسه ما شرحناش ولا اتكلمناه، لكن احنا جبنا مثال قبل كده وقلنا ان البزار ذكر يونس، لا مش البزار، ابن ابي حاتم ذكر يونس وذكر طريق ورجع جاب طريق تاني على المدار، ولقينا ان الطريق الاول غير الطريق الثاني بعد يونس، هو ده اللي بيسموه الخلاف. وده مش هنطول عليه لان هيجي نجيب حديث ونجيب تعارض الوصل والارسال والرفع والوقف وزياده راوي ونقص راوي ونبكي عليه لغايه ما ان شاء الله يبقى ايه واضح. وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه. لغاية إيه؟ لغاية ما نبقى. نعم. يقول لك إذا كان أبو حاتم وقف، فقال هو ما وقفش في كله، ده الأمثلة اللي هو توقف فيها تتعد. فأنت ما تعملهاش يعني إيه؟ سبب إن هو ما دام توقف أنت رغب تتوقف، لا. فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقواعد. طبعا الجمع، يعني معناته إن الرواية اللي فيها الوصل والرواية اللي فيها الإرسال، الراويين اللي هم أو الثلاثة اللي اختلفوا، كتب التراجم بتقول إن هم زي بعض في مرتبة واحدة. يقول لك طب وهنعرف انه في مرتبه واحده ازاي؟ قال تعرف يا اما تقرا انت بقى، لانه لازم هيبقى عندك كفاءه تقرا الاقوال بحيث تديك مجموع الاقوال دي انك تحس بالتعادل بيناتهم، او هم نفسهم يقولوا لك يا فلان ان فلان وفلان متساويين. ادي حكايه تساوي الوجوه، يا بيجي بالدراسه يا بيجي بأن هم نفسهم العلماء المتقدمين كما يحكموا بالجرح والتعديل يحكموا بالتساوي أو يحكموا بالتفاضل. يقول لك فلان خير من 200 مثل فلان، وأنهم إذا اختلفوا فلان يتقدم وفلان يتأخر، وهي دي مراتب الرواة اللي الحافظ ابن رجب اتكلم عليها كلام مستفيض، بحيث لو ربنا شرح صدرك وقريتها تعرف انك انت ما فيش حاجه اسمها الترجم للراوي من تقريب التهذيب او من الكشف وانتهينا. يقول لك سفيان هجيب في ايه؟ احنا ما قلناش حاجه، ما ابن ابي ذئب كان هنا اهو طلع حديثه معلول. العله الخفيه المتعبه اللي هي في احاديث الثقات او المختلف فيه. فانت ما تقولش لا والله واحد امبارح بيقول لي ده، انا كنت بقول الزهري ده بلاش منه. قلت له يا عم الحاج احنا هنبيع، انت يا تدرس كلهم يا تسيب البيع. اتفضل يا عم. فان امكن الجمع بينها على طبعا طيب. الجمع زي ما بقول لك كده، اذا تساوى لما تقرا انت في النكت دي يقول لك حالات التساوي، ان تساوى الوجهان سواء ده رواه اثنين وده رواه اثنين او تساووا في الحال. والتساوي في الحال يا انت تحكم بعد خبرتك، يا هم نفسهم يقولوا لك ما تغلبش نفسك ان معمر زيه زي فلان. ف فخلاص انت لقيت ان معمر هو روى الوزن وفلان ده روى الاجسام، عندئذ نقول ان الحديث صح بالوجهين ولا عله. لكن انت رجع واحد يبقى المرجوح معلوم، ولو ثقات قال اه ولو ثقات. فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد. طبعا دي كتير، ولما أنت تعرف في علل دي يقولوا لك قرائن طول ما أنت ماشي. واحدة يعني طالبة مسجلة قرينة الاختصاص بالراوي وأثرها في إعلال الحديث عند ابن أبي حاتم. فأنت تقول اختصاص الراوي ده إيه؟ يقول لك يعني علاقة الراوي بشيخه، هل هو ملازم له؟ هل هو بلدي؟ هل هو قريب له؟ الاختصاصات دي هي اللي يرجحوا بيها. فهي تمشي بعلا للرازي كلها كده، وتلاقي اختصاص تيجي مسكة، اختصاص تيجي مسكة، اختصاص تيجي مسكة. وبعدين تخرج بقى الروايات دي وتبص تلاقيها طلع موضوع اختصاص الراوي وأثره في علة الحديث. ناس فاضي يا عم الشيخ عبد العزيز، قول يا عم. فإذا القرائن دي كتيرة، القرائن كتيرة، والشيخ ابن حجر الشيخ العراقي في كتابه النكت التقييد والإيضاح عد 100 قرينة. فضلت خيركم 100، وبعد ما عد 100 قال وليس ذلك بآخر الممكن. يعني ايه؟ يعني اما تعرفوا الكتب المبروكة دي تلاقوا تاني. فهو ما يقول هنا القرائن هو باني على انك قريت النكت، وانت لا شفت النكت زي حلالي ولا غيره. فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن. طب ليه قال على طريق أهل الحديث؟ قال لأن أهل الأصول عندهم إذا وصل الثقة فالراجح الوصل، سواء خولف من كتير ولا من قليل ولا من أي حاجة، ما دام ثقة خلاص هو. فدي طريقة الأصوليين، العبرة بمن وصل. أيضا لو تعارض الرفع والوقت يقول لك العبرة بمن رفع ما دام ثقة. ولذلك هو احتاط قال على طريقة إيه؟ لأن هي اللي تعوز قراءة. أما ديكم عندهم بيعة واحدة، وإحنا درسنا هنا كده، خلي بالك ليه؟ لأن أساتذتنا اللي جم الأول كانوا جايين من قسم الأصول، أصول الفقه، ما كانش حد مولود هنا بتاع حديث. فكنا ماشيين لوقت طويل. العبرة بمن رفع، وانا جاني الطلبة عاملة رسائل ومسلمهاني برضو وقت كده ان يقول العبرة بالرفع والعبرة بالوقف، لان ده كان اصوليين مكتوب ومعترف فيه، بس على رأي الاصوليين مش على رأي المحدثين. يقولون افسدنا ان الامام الخطيب بغداد هو اول من ادخل. لا لا، اني يقول لك كده بيعتصر اقرا ورا. ايوه، لا اله الا الله، انت خد منه الكلام بس ما ترددوش، ما ترددوش. لما ايه؟ انت عارف فيه كتاب الطبع بالوقت جديد لابو عمرو الفلاس، يعني الكتاب دوت كانت الناس ما تعرفلوش نسخة، وبعدين لقوله نسخة فتحققت بالوقت. تلاقي اللي بيقولوا الخطيب الراجل الفلاس ده بيقوله قبل ما يفلس. فالخطيب يجتهد على أصول من قبل، ما يبتدعش. وكان عايز تعرف الخطيب كويس سيبك من اللي بيحكي لك عليه، وامشي اقرا له تاريخ بغداد مجلد كده، فضلك خير تلاقي ان الكلام اللي بيتقال ده لا. ثم ان ما الذي فصل قواعد الأصول عن قواعد المحدثين فيما يشتركان فيه؟ احنا اصلا يا جماعة الخير علم الجرح والتعديل كله متاخد من كلام الأصوليين على تزكية الشهود، وكتاب الأقضين. وإذا تركت أنت كتاب القضاء وكتب الأصول والفقهاء تلاقيك أنت في الجرح والتعديل رجعت مثلاً 20 درجة. فلذلك المباحث المشتركة ما تقالش ان هو جايبها، هي اصلا موجودة، هو كل اللي بقى اللي بيقول يا ناس دي تدخل انتم بعدين عليه، دي بتكمل الصورة. وكان يا شيخنا الشيخ السماحي رحمة الله عليه اشرف عليه يقول لي يا ابني ده علم المجتهدين. فطبعا الجبر والتعديل ما هو اجتهاد، ما هوش انت بتجيب الاقوال وتجتهد في الترجيح وفي عدم القول وفي كده. اتفضل يا فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تخف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة. أيوه، وهو ده اللي خلاهم يقسموا العلة إلى قادحة وغير إيه؟ قادحة. وغير قادحة. فيبقى التدليس اللي لقينا روايته وصلت من طريق آخر أصبحت علة في الإسناد ده، هو مش عموما في الإسناد ده إنها غير قادحة. ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن ما مثل به المصنف من إبدال راو ثقة براو ثقة وهو بقسم المقلوب أليق. خلي بال فضيلتك له أصلا جنابك إن إبدال راو ثقة براو ثقة ده يشتبه بالمتابعة، لأن هو هنجيب واحد دلوقتي ونحطه المدار، هيبقى مدار مثلاً الزهري كده، ويبقى واحد تاني في السنة الثانية جاء بس مش الزهري وثقة برضه، فيبقى تقول إيه ده تابع الزهري. ما حدش يقول على ده النخلة إلا هم نفسهم المعلمين بتوع الصنعة، إن ما قالوش يبقى هي متابعة. ودي من خبرة الإيه الممارسة، لأن هم ما يقولوش كده. اللي إيه إن اثنين ثقات تبدلوا يلتمس فيهم المتابعة بالمخالفة، فما تبقى غشيم زي حالات تقول ده ده أو ده، أو إن دول اثنين رأوا هذا الوجه فيبقوا أرجح من الثاني، يقول لك لا ده أنت بعيد خارج. أمال إيه عم؟ قال لك ده خلاف، وأن الرجل اللي حط الثقة ده أخطأ. فما قالش هو إن ده خلاف، أنت مش على إنها متابعة. كتير بقى واحد يقول لك طب النبي ما يقدرش يشوفها دي في المنام، تقدر تشوفها في المنام. تجيب الكامل لابن عدي وتقرأ لك 100 صف على الخيل، يقول لك هي دي مخالفة. وإن ذكر فلان الثقة ده فتقول يا ابني إيه بقى، إحنا اللي قرينا في المصطلح إذا اشترك في الشيخ فكانت متابعة، قال لك ده كان زمان لما كنت في بدايات الطريق. دلوقتي لما وصلت لقيت إن المتابعة دي فيها خوازيق أنت ما كنتش تعرفها. ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن ما مثل به المصنف من إبدال راو ثقة براو ثقة. وفيه إبدال صحابي بصحابي. فأنت تقول ده يشهد جدا وهو علم. وهو بقسم المقلوب أليق. بقسم المقلوب أليق ليه؟ لأنه هو هيجي في المقلوب يقول. انك انت بدل ما تحط الشيخ تحط مثلا اللي جنبه ده، فيبقى قلبت الاسناد، قلبت الايه الاسناد. فان ابدل راو ضعيف براو ثقه كمان دي عله تانيه، وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن ايضا. ايوه، ان لم يكن له طريق اخرى صحيح. ايوه، فاذا احنا دلوقتي المقطع ده انه العله بتتحدد في الطريق اللي حصلت فيه. لان لما بتيجي تقول لهم يا جماعه ده بيعلوا الموصول بالمرسل او العكس، يقول لك لا ده ما دام موصول انت بتدخله في العله دي، ما هو ده ما يبقاش داخل في العله. نقول له لا، ان العله اصلا لما بنجيب تعارض وصل وارسال ونرجع الارسال واضح ان هو الوصل هو المعلوم، لكن في حالات بنرجع الوصل فيبقى الارسال ايه؟ الارسال معلوم لانه منقطع واحد. تفضل يا مولانا. ومن اغمض ذلك، اغمض ذلك بقى دي هتطول معانا لانه هو واخد في الحديث ده اللي جابه، بس خلينا نقول شويه كده لان هي مش هتيجي لما نجيب الحديث ونشرحه، بس خليك انت داخله معانا في النظري عشان خاطر لما نجيبها في العمل تبقى معروفه. قول يا مولانا. ومن اغمض ذلك ان يكون الضعيف موافقا للثقه في نعته. نعته اللي هو ايه صفته؟ نعم. هيجيب وقت واحد اسمه عبد الرحمن بن زياد بن جابر وبعدين ايه يطلع ابن تميم كده. ومثال ذلك ما وقع لابي اسامه حماد بن اسامه الكوفي احد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين، قادم الكوفه فكتب عنه اهلها ولم يسمع منه ابو اسامه، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. أيوة، فأصبح دلوقتي الخلاف بينهم في إيه؟ في النعت الأخير. نعم. ده تميم والتاني جابر. وواحد ضعيف وواحد إيه؟ نعم. ثقة. فإما ترجع أنت الإسناد الحديث في مسند أحمد وتفتحه فتلاقيه عبد الرحمن بن يزيد بس. مش جايب جد. جايب جابر ولا تميم؟ لا ولا جايب جابر ولا تميم. لما تروح للحديث في مصنف ابن ابي شيبه تلاقي حط ايه؟ جابر. فخلاص بقى عرفت انت ان الموقوف من طريق ابن جابر وان الثاني اللي ما صرحش به يبقى ابن تميم. فده هنجيبه، والشاهد ان هو ابدل راوي براوي. راوي ثقه. لانه صرح بكونه ابن تميم من عنده. لما هو لقى عبد الرحمن بن يزيد كده فهو راح حاطط له من عنده ايه؟ ابن تميم، لانه هو الاثنين دول جو في الشام، بس هو حماد سمع منه في المره الاولى واما جه في الثانيه ما سمعش منه. ده عن طريق تراجم الرواه يتعرف كده. اللي روى حماد هو اللي عمل الرسول. نعم؟ اللي روى حماد هو اللي سماه ابو خالد بن يزيد. هو الذي رواه سماه ابن جابر. ابن تميم. ابن تميم. فأبدل ثقة بدل. اتفضل. والحديث طبعا موجود في مسند أحمد وكده وهنجيبه إن شاء الله ونبكي عليه. ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي. طبعا أسامة ده راجل ثقة جامد جدا مش هين. أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة. خلي بالك ده كله أمكن تقييده لأن ما كانتش الناس زي ما هي كده، لو في مصر مش هيعرفوا يصطادوه دلوقتي المجرم اللي بيرتكب جريمة بيقعدوا سنة واتنين قبل ما يمسكوه، ما كانش ربك يوقعه في شر أعماله ما يتعرف. لكن كان واحد جه من الشام. تفضل يا دكتور. تفضل يا مولانا. معلش انا مزعج شويه. يا عم الشيخ طبعا احنا كنا نتجاوز الساعه ونص بس تحب نقفل نقفل هو المثال ده هيطول لكن احنا هندرسه تاني هنجيب الحديث ونخلي يبان ان هو ابدا للسنه الضعيفه طب نقول لك ان فاضل ست اسطر مش فاضل فاضل ست ولا سبعة لا ما زدتش عشان خاطر احنا شاكين عليهم اتفضل ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين فسمع منه ابو اسامة وسألهم عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد ما كملش ايوه فظن ابو اسامة انه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد بس خلاص هو ده إيه الستة بقى التانيين هم موجودين في هذه السالة بس تقسيم باعتبار آخر ويبقى لما نيجي نسأل نقول التقسيم اللي باعتبار المتن والسند أهو سداسي والتقسيم اللي باعتبار حالات المتن وحالات الإسناد هو ديكها أكثر سند وفي حالة واحدة في المتن في الفصل الثامن في الهدي؟ آه في الهدي الهدي الجزء الأول صفحة 347 وباعتبارات أخرى في السند والمتن فيبقى عندنا تقسيم سداسي مكرر مرتين باعتباره طبعا اللي هو مطبق اكتر اللي هيذكره الحافظ في الهدف اما ده فتطبيقاته اقل لا ما هو بقى خلاص مش كده دلوقتي هناخد راحه تقدر تشرب لها دي انت مش كنت هتسالني سؤال Yeah.